قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. أتي مالك رحمه الله تعالى بعد حديث التفضيل يحذر: ليس معنى أنها من باب الفضيلة تترك، هذا منهج مالك، بينما البخاري صدر البحث بإيش؟ بهذا الحديث، حديث التحريق للوجوه. فمالك وإن صدر بحديث التفضيل أعقبه بإيش؟ بحديث التحذير: لا تظن أن تلك الفضيلة تترك. فيقول إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت. الهم والفكر هما أعمال القلب، والفكر والخاطرة، الفكرة الخاطرة الهم أوائل العزم والعمل. فالخاطرة التي تخطر ببالك وتمضي ولا تستطيع أن تمسكها كخاطر خطر ومضى، والفكرة هي ما تمسك تلك الخاطرة وتجيلها في فكرك، والهم هو أن تنتهي تلك الفكرة بوجهة نظر وتهم بعملها. جمعت الهم أي القوة والعزم، لم يبق بعد الهم إلا التنفيذ. وكما يقول العلماء الهم هو العزم المؤكد، التصميم على الفعل. ومن هنا جاءت الآية الكريمة ولقد إيش همت به وهم بها. من هم بحسنة فعملها كان له إيش عشر، من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. هم أي عزم وصمم ولم يمنعه إلا مانع. وفي هذه الحالة يترتب موضوع الهم كما يقال بسبق الإصرار على الفعل، لكن منعه مانع. ولما عرب ذكر الآية الكريمة نشير إلى الهم من الجانبين. قالوا إن الهم من المرأة، امرأة العزيز، هو العزم المؤكد المصمم على الفعل. وهم يوسف عليه السلام لم يصل إلى حد التصميم على الفعل، بل مجرد خواطر النفس، لأنه عليه السلام معصوم من ذلك. ولكنها هي همت هما أكيدا وغلقت الأبواب. في هذا الحديث والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم بهذا القسم حينما يهتم للأمر، لأن الإشعار والذي نفسي بيده والذي بيده ملكوت السماوات والأرض كل سواء، لكن كأنه يقول أقسم بمن نفسي بيده يمسكها أو يرسلها. هذا تعظيم في القسم أكثر مما لو قال ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش، تعظيم لله بعيدا عن شخصيته. لكن والذي نفسي بيده يعني لا أستطيع أن أقسم به حانثا، لا أستطيع أن أقسم به على غير حق، لأن نفسي بيده يقبضها ويحاكمني. لقد هممت أي عزمت عزما أكيدا أن آمر بالصلاة فيؤذن له. ثم آموا رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال. وبعض الروايات أن أنطلق بفتياني بحزم من حطب، وبعض الروايات بشعل من نار، فأحرق على رجال بيوتهم لأنهم لم يشهدوا إيش الصلاة. إلى هنا رواية متفق عليها عند الجميع، أحرق عليهم. تلك البيوت ماذا فيها؟ هل فيها أولئك الرجال فقط أو فيها النساء والأطفال؟ أليس فيها أموال؟ عند كلمة أحرق يأخذ بعض العلماء جواز العقوبة في المال، لأن تحريق البيوت سيتلف المال، وبعض العلماء يقول لا تجوز العقوبة في المال، العقوبة في البدن فقط لأنها ردعا لصاحبها، والحدود كلها جاءت في البدن، الجلد، القطع، الرجم، القتل، كل ذلك عقوبات ايش؟ بدنية لا مالية. فعارض بعض الناس في العقوبات المالية وقالوا المال لا يؤلم البدن، يؤلم النفس. وهذا الحديث مما يستدلون به من يقولون بالعقوبة المالية، والعقوبة المالية ثابتة في الشرع، وقد جاء في حديث الزكاة من دفعها طيبة بها نفسه قبلناها أو فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وإيش وشطر ماله. شطر ماله هذا يؤخذ زكاة، الزكاة وأخذت، شطر ماله ليش؟ عقوبة إيش؟ عقوبة مالية، وغير ذلك من النصوص المعروفة في محلها. هل فعل ذلك؟ هل حرق عليهم بيوتهم؟ احنا قلنا الهم هو العزم المؤكد، التصميم على الفعل، ولم يمنعه الا مانع خارج، فلما لم يفعل؟ يقول بعض العلماء هنا ان هذا من احاديث الوعيد والزجر التي يقصد منها التهديد وليس الفعل، وقالوا هم ولم يفعل. اذا لو كان الصلاة الجماعة، وقوع الصلاة في جماعة واجبة على الأعيان ما ترك، فتركه تحريق البيوت عليهم يدل على عدم وجوب الجماعة. ولكن أجيب عن ذلك بأنه امتنع لعلة أخرى، لأنه جاء في بعض روايات الحديث والذي نفسي بيده لولا ما فيها من النساء والأطفال. النساء ما عليهن الجماعة، والأطفال ما عليهم صلاة، فإذا حرق البيوت يحرقها بما فيها من إيش؟ من نساء وأطفال. ما ذنب النسوة مع والأطفال مع أولئك الرجال؟ إذن هم ولم يفعل لعلة خارجية لا لعدم وجوب الجماعة في الصلاة. ثم في رواية مالك هنا والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العظم السمين معلوم، لكن كيف عظم وكيف سمين؟ يقولون يسمون اللحم بالعظم الذي فيه، عظم الذراع، عظم الظهر، عظم الكتف، ويعنون بذلك العظم مع ما فيه من لحم. وبعضهم يقول عظم لشاة سمينة يعرشها على أثر السمن فيها. ولكن المشهور والمعروف عندهم أن كلمة عظم من شاة أو بعير أو كذا بما عليها من لحم، كما جاء في ناولته عظم الذراع، العظم واحد ما فيه شيء. او مرماتين، المرماة يفسرها العلماء بقطعة اللحم الصغيرة القليلة بين ظلفي رجل الشاة، يعني مقدم من المقادم. وجاء في بعض الروايات لو يجد احدهم عرقا سمينا، والعرق هو الغشاء الخفيف من اللحم بين الضلوع، اللحم بين الضلوع يكون رقيقا، هذا يسمى عرقا بسكون الراء. ومجمل هذه الثلاث العظم المرماس العرق كلها اشياء ضئيلة من الشاة طعام. يقول صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين تركوا حضور الجماعة لو كان خروجهم لأحد هذه المسميات لو علم ان في المسجد وليمة سيجد فيها مرماة او عظمة او عرقة لحضر الى المسجد. الا تساوي الجماعة عند اولئك هذه الاشياء المسمات مرماة او عرقا او عظمة؟ وهذا ايها الاخوة مقياس مادي لاولئك الذين يتخلفون عن الصلاة، لو ان الربح فيها ماديا عند اولئك لحضروا لهذه المسائل التافهة. اذا هل هذا المثال يكون للمؤمنين او يكون للمنافقين؟ رأى بعض العلماء ان هذا الوعيد متوجه الى المنافقين، لان المنافق هو الذي يأتي الى المرماة ولا يأتي الى الصلاة، اما المؤمن لا يعادل بالصلاة الدنيا بكاملها. فقال بعض العلماء ان هذا التصوير يبين ان الوعيد كان موجها الى المنافقين لا الى عموم المسلمين، ويستدلون بحديث ابن مسعود ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها الا منافق بين النفاق. ويجيب الجمهور يقول لا، المسألة ما هي مسألة منافقين، مسألة مسلمين حقا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معرضا عن معاقبة المنافقين. المنافق جرمت القتل، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول دعني اضرب عنقه فانه رجل منافق، ويقره صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. لكن يقول لا يا عمر، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومحسوب علينا في الصحابة، ولو قتلناه قيل ان محمد يقتل اصحابه ولا يفرقون بين صحابي جليل وبين صحابي منافق. لا اتركوا. فكأن حكم المنافق ايش؟ القتل. والرسول تركهم ولم يقتلهم لانه معرضا عنهم. اذا الحديث لا يصلح ان يكون موجها للمنافقين. من هنا اخذ البخاري رحمه الله واخذ داود الظاهري بان اتيان الجماعة فرض عين، والا استحق ان يحرق بالنار. اجاب الجمهور ايضا ما اراد الرسول من اول الامر ان يحرق بالنار، انما اراد ان يخوف ويزجر. لماذا؟ قالوا نار. هيجوز لمسلم ان يعذب مسلما بالنار؟ الرسول نهى ان يعذب المسلمين بايش؟ بالنار. وكيف هو يحرق النار؟ قالوا ايضا تقولون الجماعة فرض عين؟ نعم. طب هو لما يروحوا جماعة معه يحرق البيوت ورجل يؤم الناس تبقى فتاة الجماعة هو ولا لا؟ حينما يروح بالناس اللي معه هل حيحضر الجماعة ولا حتفوته؟ كيف يفوت؟ فوته هي فرض عين، فلا مانع ان يرجع ويصلي معه. فكل هذه الجهات او هذه الاراء والاقوال في هذا الحديث ايضا موضع استدلال لكلا الفريقين. ولكن يا ايها الاخوة مهما اختلف العلماء في اخذ حكم الجماعة بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت، ايكون الامر عادي ولا يجب ان يعنى بها كل مسلم؟ لا شك ان امرها عظيم، واعدل الاقوال في هذا كله لو رجعنا الى الاقسام التي ذكرناها بمجمل هذه الاحاديث او نزيد عليها ما روي ايضا وذكره الشوكاني رحمه الله وعلى احاديث المنتقى وحديث الصحيحين. جاء رجل اعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني ناءي الدار وليس لي قائد إلى المسجد، إذن لي في ترك المجيء. فأذن له، فلما أدبر دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: أجب الداعي. ورواية ثانية: ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إني رجل ضرير وليس لي قائد يلائمني. وبعض الروايات: وبيني وبين المسجد هذا الوادي وفيه من الهوام والأشواك وكذا، تأذن لي في صلاتي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: بلى. قال: لا أجد لك رخص. فإذا كان أعمى لا قائد له وفي ظلام الليل أو الظلام النهار عنده سوى، لكن الليل كثير الخشاش والليل يمكن الماشي حتى ما يشوفه، فإذا كان الأعمى لا يجد رخصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، فكيف بغيره؟ مع أن الله تعالى قل: ليس على الأعمى حرج، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاء هذه النصوص كلها نجد وجهات نظر الأئمة في قضية حضور الجماعة كما أشرنا، ونجمل ذلك بالآتي على التدريج. يرى الظاهرية، وهو رأي البخاري، أن حضور الجماعة فرض إيش؟ فرض عين، ولا تصح الصلاة بغير الجماعة إلا من عذر شرعي. ما هو العذر الشرعي إذا لم يكن العمى؟ المرض. وقد جاء عن ابن مسعود: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ليحضر الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه ألم يخرج يهادى بين علي وبين حمزة؟ ورجلاه تخط في الأرض حتى جاء وجلس في المحراب وصلى وهو جالس. يقول ابن مسعود: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني ما هو قادر يمشي ولا يثبت نفسه ليحضر الجماعة. فعلى هذا كانت وجهة نظر الأئمة كالتالي: مذهب الظاهرية ومذهب البخاري أن صلاة الجماعة فرض عين على كل شخص، ولا تصح صلاته بغير جماعة إلا من عذر. طب إذا لم يجد من يصلي معه؟ قالوا: ولو امرأة ولو عبده ولو أمته، وهل يصح بصلاته مع صبي غير بالغ؟ إن كان يعقل الصلاة ولا يتركه ويذهب عنه فلا مانع. طيب، تصح صلاته إذا لم يجد من يصلي معه؟ قالوا: نعم، بدليل الشخص الذي في الصحراء، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: يا فلان، إنك صاحب غنم وتحب البادية، فإذا كنت في غنمك فحان وقت الصلاة فأذن وتقيم، فإنه يصف خلفك من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. هذا منفرد، جاب الله له الملائكة تصلي معه. ومذهب الشافعي رحمه الله أنها فرض كفاية، إذا عمر المساجد البعض سقط عن الباقين، وإذا عطلوا المساجد قاتلهم الإمام عليها. وهذا يتفق مع مالك. تقدم لنا أن أهل القرية إذا تركوا الأذان في المساجد قاتلهم الإمام على إقامة الأذان. فإذا كانوا يقاتلون على الأذان يتركون على الصلاة؟ الأذان عشان إيه؟ عشان الصلاة. ومذهب أحمد رحمه الله أن الجماعة واجبة، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا فالصلاة صحيح، ولكن ترك واجبة إن أمكنه تداركه فبها، وإلا لا تقضى. واستدل لذلك كما ذكر ابن قدامة في المغني بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما: لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر انصرف وجد رجلين جالس، او في رواية رجلا جالسا، فقال ما منعك ان تصلي معنا اليس بمسلم؟ قال بلى يا رسول الله مسلم، ولكن صليت في رحلي. قال اذا صليت في رحلك ثم اتيت المسجد ووجدت الجماعة فصلي معهم فانها لك نافلة. فقال احمد رحمه الله صلاته في رحله المفروض او المفهوم انه صلى وحده، لانه امره ان يعيدها مع الجماعة. لو كان صلى في رحله جماعة لانتهت، فلما صلى منفردا في رحله جاء وادرك الجماعة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصليها مرة ثانية مع الجماعة. بقينا فانها لك نافلة، الاولى ولا الثانية هذه؟ الثانية. الضمير يعود على اقرب ايش مذكور، لان الفريضة قد مضت. كالامام ابي حنيفة واصحابه انما يقولون هي سنة مؤكدة. نرجع الى العموم، ناخذ بانها سنة مؤكدة. اللي يقول سنة مؤكدة يعني يجب الحفاظ عليه، واللي يقول هي واجب ولو لم تكن شرطا في الصح يترك هذا الواجب، واللي يقول هي فرض كفائي كما يقول الشافعي اذا كان فرضا كفائي وتيسر لك تتأخر عنه، واللي يقول هي فرض عين كما بوب البخاري وذكر ابن حزم وهو مذهب الظاهري. يبقى نختار لانفسنا ايش يا جماعة؟ اجوز لنا التساهل بعد هذا؟ لا والله. ومما يؤسف له ويحز في قلب كل عاقل، ما بقول كل مسلم، كل عاقل يرى الخير ويرى الشر ويرى الفضل ويرى الإساءة، ما ربما يراه إنسان حينما تكون الصلاة قائمة والإمام يقرأ، وقد يكون صلى ركعة ويأتي أحدنا متأخرا وإذا ببعض الأشخاص لا حول ولا قوة إلا بالله يذرعون الطريق يمينا ويسارا، ماذا تقول لهؤلاء؟ أتقولهم الصلاة في المسجد؟ والله ما ينفع هذا. تقولهم بالحسنى؟ صحيح الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لمن؟ لهؤلاء الذين يسمعون قراءة الإمام بآذانهم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعرضون عنها. ماذا يقول الإنسان؟ هل هناك في الدنيا حرمان أكبر من هذا؟ إنه بدلا من أن يتميد قلب الإنسان غيظا عليهم إنما يمتلئ شفقة على هؤلاء وعلى ما حرموا أنفسهم منه من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوان، موضوع الحفاظ على الجماعة واجب على الجميع، على الشخص المصلي وعلى من يرى من لم يصلي. واذا جئنا الى العمومات، وكما يقول العلماء في العام شعائر الاسلام يجب اعلانها ويجب الحفاظ على اظهارها، واهمها الصلاة، ينادى لها على المآذن، ما هو تحت الارض ولا خفية ولا كل انسان لنفسه، ثم يجتمع المسلمون جميعا اهل كل حي واهل كل قرية في جمعة واهل كل بلدة او مدينة في العيد، والعالم الاسلامي بافراده في الحج، الاجتماع شعار الاسلام. ثم اذا جئنا الى امر يستطرد اليه البخاري رحمه الله ويأتي بحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويبدأ الحديث بإمام عادل ويثني بشاب نشأ في عبادة الله ويثلث بإيش؟ رجل قلبه معلق في المساجد. هذا الشخص اللي قلبه معلق في المساجد يترك الجماعة؟ لا والله. كما يقول بعض العلماء كأنه قنديل في المسجد، إذا خرج خرج بحواسه دون عقله دون قلبه، قلبه متروك هناك معلق حتى يرجع. هو وإن كان في عمله صناعة ولا تجارة لم ينسى المسجد، يرقب وقت الأذان ليرجع إلى المسجد. فهذا من الصنف اللي الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بهذا الإنعام العظيم، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، فماذا نرى أو نسمع أو نفعل في من يترك الصلاة نهائيا أو لا يبالي بالجماعة؟ إذا جئنا إلى رمضان وهو شهر الصبر ونجد الإقبال ولله الحمد على الصلاة في الجماعة مما يشرح الصدر ويثلج القلب ويطمئن على مستقبل الإسلام والمسلمين، يقول الحمد لله. لكن بعد رمضان هل تغير المسجد؟ هل تغير الأئمة؟ هل تغير الفضل؟ ما تغير. رب رمضان رب شوال والقعدة والسنة كلها، فلماذا لا نأخذ من رمضان إلى غيره؟ وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على الترغيب في الجماعة والتعود عليها في عامة مساجد الدنيا وفي المسجد النبوي خاص. الحديث الذي يتناوله الناس صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا إيش شكله؟ من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا كتبت له كذا وكذا. ليس الغرض الوقوف عند كتبت له، ولكن الغرض من الدوام والمثابرة على الصلاة في جماعة لا تفوت جماعة، ليتعود ليتألم بذلك يتطبع على هذا. وليس المراد يحافظ على 5-8 أيام جماعة في كل الصلوات ثم بعد ذلك يترك الجماعة، ضيع ما فات. وفي جميع أمطار الدنيا من صلى 40 يوما في مسجد قومه لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتب له كذا وكذا، فيلزمه صلى الله عليه وسلم أو يدفعه أو يدعوه إلى إيش؟ 40 يوما لا تفوته فيها صلاة، لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام، يعني يحضر إلى المسجد مبكر حينما يقوم الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام يكون معاه ويداوم على ذلك 40 يوما. ماذا تكون النتيجة؟ التعود والتزكية والطهارة كل شيء كثير جدا. وبعض الطرف يذكرها بعض العلماء في الحكايات أو القصص، رجل تطلع إلى امرأة فإذا بها زوجة إمام مسجد، فأخبرت الإمام قالها لا تعجل، أفهميه بأنه إن صلى 40 يوما ورائي في المسجد فسيجد مراده. فصلى وداوم 40 يوما في ذلك المسجد ويلقى الإمام في كل صلاة ليشهد ليكون كشاهد على أنه جاء. بعد 40 يوما لم يأتي لذاك الغرض، فبعد فترة جاء إلى البيت لحاجة فذكرته بذاك الطلب، كلا بعد صلاة 40 يوما لم يكن لي حاجة فيما كنت أريد سابقا. قد تكون قصة ولا حكاية ولا لك نص القرآن الكريم إن الصلاة تنهى، وقوله واستعينوا بالصبر كما يقول حينما تصلي وحدك في بيتك الصلاة قد وقعت لو قلنا بصحتها، لكن حينما تخرج من بيتك وفي خطاك إلى المسجد وفي لقائك بإخوانك المسلمين وفي مشاركتك إياهم في الدعوة الصالحة وفي صفك معهم في صف الصلاة وفي مشاركتك بتأمين الإمام وفي متابعة الصلاة حتى نهايتها وفي انصرافك ولقيت هذا ودعا لك ودعوت له ولقيت ذاك ودعا لك ودعوت له، أي خير أعظم من هذا يا إخوان؟ إذن نخرج من هذا كله بما يتعلق بالحكم الفقهي ان اعدل الاقوال في ذلك لا هي سنة فقط ولا هي فرض عين لا تصح الا بها، ولكن كما قال احمد رحمه الله هي واجب ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة، اي ليست كالطهارة واستقبال القبلة. اذا واجب يجب الحفاظ عليه، وبالله تعالى التوفيق.